إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم معنا في مجلسنا القرآني مع روضة القرآن الكريم. نتعلم من فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله شيخ عموم المقارئ المصرية قراءة القرآن الكريم بوجوهه المختلفة من خلال متني الشاطبية والدرة. إخوتنا إخوة الإيمان، وصلنا بحمد الله تعالى إلى الآية 75 من سورة البقرة من أول ربع: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. ونبدأ في حلقة اليوم بشرح وجوه القراءة من الآية الكريمة. نحمد الله تعالى ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا رسول الله شفيعنا يوم القيامة بين يدي الله، والصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. أفتطمعون، طبعا بأن فيها أحكام التجويد، التاء والطاء من مخرج واحد يصيران متجانسين. أفتطمعون متجانس مطلق، يعني أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. أن يؤمنوا، قرأ خلف عن حمزة رضي الله عنه بعدم الغن عند الياء والواو، وفي الواو والياء دونها خلف تلا، دونها دون الغن. أيوة، يقرأ أن يؤمنوا لكم. نعم. أن يؤمنوا لكم، والباقون أن يؤمنوا لكم، إدغام بغنة. نعم. والغنة بمقدار حركتين. نعم. أن يؤمنوا لكم، هذا بالغنة. هاي. ومن غير الغنة أن يؤمنوا لكم. ودي قراءة مين؟ خلف عن حمزة. عن حمزة. يؤمنوا، همز ساكن بعد محرك، قرأه بالإبدال ورش عن نافع، وقرأه أيضا السوسي عن أبي عمرو، وقرأه أيضا أبو جعفر. وكم واحد بقى معانا هنا؟ يؤمنوا ورش، أيوة، والسوسي، وأبو جعفر، وحمزة عند الوقت. نعم. أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق. لكم وقد ميم جمع، قرأها بالصلة والإسكان قالون. قالون يصلها بواو. ويسكنها أيضا. ويسكنها أيضا. نعم. وقرأها بالصلة قولا واحدا الإمام ابن كثير رضي الله عنه والإمام أبو جعفر. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا. دراكا الدال رمز لابن كثير. وقالون بتخييره جلا. نعم. الإسكان والصلة، ولا نتمسك بوجه واحد لقالون، هكذا قرأنا على مشايخنا. نعم. في الدرة بقى بقول: وصل ضم ميم الجمع أصل. أصل همزة أيضا. أو أصل المشار إليه بالهمزة من أصل أو الألف، وهو الإمام أبو جعفر، قرأ بصلة ميم الجمع قولا واحدا. وأنا قلت إيه دلوقتي؟ قرأها بالوجهين. أيوة. قالون عن الإمام نافع. وقرأها بالصلة يصل الميم بواو كل من ابن كثير وأبي جعفر، والباقون بالإسكان. نعم. وقد كان فريق منهم يسمعون، منهم أيضا ميم جمع واضحة. نعم، واضحة فضيلة الشيخ. فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. ثم يحرفونه، الراء المشددة نحذر تكريرها. نعم. وأخفي تكريرا إذا تشدد. ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. من بعد ده إيه؟ إقلاب، ماشي كده؟ نعم. من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. عقلوه، الهاء هنا قبلها ساكن وبعدها محرك، قرأها الإمام ابن كثير بالصلة بمقدار حركتين. من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. نعم، يصل الهاء بواو. أيوة كده. من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. والباقون بعلم إيه؟ صلة هذه الهاء وما مثلها يعني. دليل الشاطبي رضي الله عنه لابن كثير بيقول إيه؟ ولم يصلوها مضمر قبل ساكن، وما قبله التحريك للكل والصلة، وما قبله التسكين لابن كثيرهم. يقول إيه بقى؟ وما قبله التسكين لابن كثيرهم. اللي معانا مستوفية شروط ولا لأ؟ نعم، قبل هاء الضمير ساكن، بعد هاء الضمير محرك. نعم. يبقى دي يصلها الإمام ابن كثير بمقدار حركتين. وهم يعلمون، ميم جمع واضح، يعلمون ده رأس الآية. نعم. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع أيضا إلى هذه الآية الكريمة بقراءة ابن كثير. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، ونبدأ مع فضيلة الشيخ في تعلم وجوه القراءة للآية 76 من سورة البقرة، من أول قوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. قوله تعالى: وإذا لقوا الذين، طبعا وإذا مد طبيعي لجميع القراء، واضح؟ نعم. وإذا لقوا الذين آمنوا، كلمة آمنوا هذا مد بدل. نعم. والمد البدل هو ما تقدم فيه الهمز على المد. آمنوا، من الذي تقدم، الهمز ولا المد؟ الهمز تقدم على المد. أيوة. قرأ جميع القراء ومعهم ورش في الوجه الأول بالقصر آمنوا حركتين. وزاد ورش بقى 4 حركات.